ومتى دار الأمر بين استعمال العنف واستعمال الرفق فما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ الأولى الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان أحب إلى الله فلا شك أنه أنفع لعباد الله. عليك بالرفق، فتجد أن هذا المدعو إذا رفقت به مقبلا عليه، مقبل عليه، قابل لما تقول، بخلاف ما إذا دعوته بعنف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.